الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب المسابقة تصح في الدواب والسهام إن علمت مسافة المرامي وصفة الرمي، أي تصح المسابقة على الدواب التي تستخدم في الحرب كالخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، وتصح المسابقة على السهام، الرماية على السهام والرماح، بشرط أن تكون المسافة، مسافة المسابقة معلومة، ومسافة الرمي معلومة، وصفة الرمي معلومة، بأن يتفقوا على أن صفة الرمي مثلا هي القرع، وهو أن يقع السهم في الغرض ولا يخرقه، أو الخرق وهو أن يخرق الغرض ويثبت فيه، أو المرق وهو أن يخرق الغرض وينفذ منه إلى الجانب الآخر، سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر. تكون المسابقة أو الرماية جائزة إذا أخرج العوض متبرع أو أخرجه أحد المتسابقين، إن أخرج فهو قمار منهما إلا إذا محلل بينهما، أما إذا أخرج العوض كلا المتسابقين فهو حرام وقمار، ولا يجوز إلا إذا دخلوا بينهم محللا، أي رجلا ثالثا لا يدفع شيئا، شرط أن يكون هذا المحلل مكافئ لهم في الفروسية وفي الرماية، لا يدخلون واحد شكلي ما قد عمره طلع على فرس ولا عمره رمى من سهم ولا رمح مثلا، يعني مضمون أنه بيكون هو المغلوب، هذا ما يجوز، لابد يدخلون واحد عنده مهارة في الرماية وعنده مهارة في الفروسية، إن سبقهم أخذ المال وإن سبقوا أخذوهم المال. إن أخرج فهو قمار، أي إذا أخرج العوض كلا المتسابقين فهو حرام، إلا إذا محلل بينهما، ما تحته كفء لما تحتهما، لابد أن يكون عنده مهارة ولابد أن يكون عنده فرس صالح للسباق، يغنم إن يسبقهما لن يغرم، أي إذا سبقهم يغنم وإذا سبقوه لا يغرم.